سيف الشجاع. ثبت دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تجيد. دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تجيد. دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تجيد. دموحك تعليها تنقبض سوقها يا الشرف تصبح شهيد. دموحك تعليها تنقبض سوقها يا أم الشرف تصبح شهيد. دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد. دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد. لا تقول ولا تعيد وتفترض جاهد وباسك بعون الله شديد. لا تقول ولا تعيد وتفترض جاهد وباسك بعون الله شديد. دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد. دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد. للعدو النذل وقف واعترض لا يصير إحساسك بدينك بليد. للعدو النذل وقف واعترض لا يصير إحساسك بدينك بليد. شف دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد. شف دمك في عروقك وانتفض لا تخاف إن كان للعزة تريد. ارتفع فوقه وخلاه ينخفض ما يفكك الحديد إلا الحديد. ارتفع فوقه وخلاه ينخفض ما يفكك الحديد إلا الحديد.